ثم قال العالم، العالم والعليم اسمان لله جل وعلا، والصفة المشتقة هي العلم، فالله جل وعلا هو العالم بما كان وما يكون وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف يكون. قال الله جل وعلا عالم الغيب والشهادة، وقال جل وعلا قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، فذكر اسم العالم وذكر اسم العليم. وكون الله جل وعلا عالم أو عليم يتضمن أمورا، أما الأمر الأول فيتضمن أن الله جل وعلا علم بالشيء قبل كونه، قبل وجوده، وهو سر لا يعلمه إلا الله جل وعلا. وثانيا أن الله جل وعلا علم بالشيء وهو في اللوح المحفوظ مكتوب. وثالثا أن الله جل وعلا علم بالشيء حال خلقه ووجوده. والرابع أن الله جل وعلا علم بالشيء بعد خلقه وإيجاده في هذا الكون. فكل هذه المراتب في علم الله سبحانه وتعالى. بل ويعلم جل وعلا الشيء لو لم يكن كيف كان يكون. ودليل هذا ما هو؟ نعم، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. الله جل وعلا علم، هم طلبوا أن يرجعوا إلى الدنيا، فقال الله جل وعلا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، فعلم لو أنهم رجعوا كيف يكونون، وهو لن يرجعهم سبحانه. هذا من كمال علمه جل وعلا. فإذن يورث هذا عندنا الخوف منه سبحانه، التعظيم له جل وعلا، سلامة القلب من الرياء ومن الأضغان ومن الأحقاد، الرضا بقضاء الله وقدره، لأنه ما من شيء إلا وقد علمه الله جل وعلا وكتبه، والرضا بالأحكام الشرعية والفرح بها، كل حكم شرعي لا ينتقي الإنسان من الأحكام الشرعية ما يحب أو ما يناسبه، بل كل شرع الله سبحانه وتعالى محبوب لنا، لأن الله جل وعلا عليم، فعلم حاجة الإنسان، فكان هذا الشرع الذي أنزله علينا. ثم اسم العليم قد تقدم معنا في اسم العالم، فالعليم هو المحيط بكل شيء، علمه بالواجبات والممتنعات والممكنات وغير ذلك، إن الله بكل شيء عليم. وفي اسم العليم زاجر للعبد عن المعصية وعون له على طاعة الله جل وعلا.